يهلكهم بايه بعد ليه؟ ام قال لك لان الظالم حين تاخذه بالعقوبه تبقى انت صحيح تعبته، انما ريحت مين؟ ريحت كل المظلومين، تبقى دي العداله ولا لا؟ ولذلك يجب حين ترى انسانا يعاقب على جريمه اياك ان تاخذك به الرافه. ولذلك ربنا قال هناك ولا تاخذكم بهما ايه رافه، ما تنظرش الى نزول العقوبه عليه ولكن انظر هو عمل ايه. ولذلك من خطا التقنينات الوضعيه البشريه التراخي في انفاذ الحقوق في التقاضي، لأن يقعد جريمه تحصل النهارده ما يحكمش فيها الا بعد 10 سنين. طب ما هي الجريمه اللي حصلت بعد 10 سنين؟ بهتت بشاعه الجريمه ها، وبقيت فظاعه انهم هيقتلوا الرجل اللي قتل ده دلوقتي قدامي، دي راحت. فلازم دي تكون في حمود دي ليه؟ عشان اللي يتذكر البشاعه في المقتص منه يتذكر الجريمه في المقتص من اجله، تبقى دي بميزان ايه؟ بميزان واحد. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، فيه ايه ثانيه واهلها غافلون. يبقى اذن لا بد من ازاحه الغفله اولا، وازاحه الغفله دي بالايه؟ بارسال الرسل وبالنذر وبالبيان. ليه؟ لان حتى القوانين الوضعيه يقول لك ما فيش عقوبه الا بتجريم، في واحد يعاقب واحد كده الا اذا كانت في جريمه. طب وانت اللي تقول ده عمل جريمه لازم تنص على الجريمه من الاول، يبقى ولا تجريم الا بنص ولا نص الا بعلم، لازم يعلمه بان دي كذا. يبقى اذا اول مرتبه ما كان ربك من يهلك القرى بظلم واهلها ايه؟ غافلون. بعد ما يدي له المعلومات نقول ما كان ربك بيهلك القرى بظلم واهلها ايه؟ واهلها مصلحون. مصلحون قال لك ايوه. ما هو الاصلاح؟ قلنا ان الاصلاح في الكون هو استقبال وجود الله استقبالا ننتفع به انتفاعا ابتدائيا. ربنا ما اداش الضروره لخلقنا احنا، ما اداش الضروره عشان نبتكرها، ربنا كفانا ضروريات الحياه. ولذلك قلنا كل مبتكرات الحياه، كل الاختراعات، كل الالات ما بتديش ضروره في الحياه، انما بتدي ايه؟ بتدي طرف في الحياه. انما الضرورات ربنا عمل فيها ايه؟ ده بهلنا كلها ضروره بقاء الحياه في الطعام وفي الشراب وفي الهواء، ضروره بقاء النوع الانساني في التزاوج. يبقى جاب لنا الضرورتين الاثنين، هو تكفل بها ولا ما تكفلش؟ كل ما يحدث من الاختراعات انما هو طرف في الايه؟ طرف في الايه؟ في الحياه. يبقى قلنا المصلح هو الذي يترك الصالح على صلاحه او يزيده ايه؟ يزيده صلاحا يؤدي الى طرفه والى راحته والى الوصول الى الغايه باقل مجهود في اقل ايه؟ في اقل وقت. القرى اللي اهلها بتصلح دي ربنا ما يهلكهاش. طب بتصلح نتيجه ايه؟ النتيجه ايه؟ جاي الاصلاح ده جاي منين؟ إيه؟ اما ان يكون اصلاح منهج نزل من الله، افعل كذا ولا تفعل كذا، عشان يعمل توازن في حركه الانسان مع الانسان حتى لا تتعاند الحركات بل تتساند وتتعاضد. واما ان يكون هم مش مؤمنين بمنهج سامي ولكن بطبيعتهم كده اهتدوا الى ان ده عمل كويس يريحهم، زي الامم مثلا الملحده ان اهتدت الى شيء ينظم حياتهم. امنع الله العقل البشري ان يصل الى وضع تقنين يريح الناس؟ ما منعش، بس هو ما وصلش الى وضع قانون يريح الناس من اول الامر. ده ما وصلش الى القانون الا بعد ما كانت له ايه؟ مسالب ومتاعب، حب يريح الناس. لكن تقنين السماء امتى؟ بيجي من الاول عشان الناس ما تقعش في متاعب. يبقى ان جاء البشر بتقنين يؤدي لهم مصالح نقول له جاء بعد ايه؟ بعد ان عضتهم الاحداث. فاهل الاصلاح التفتوا قالوا عايزين نمنع التعب ده، نمنع التعب ده نقلل من كذا وكذا وكذا. نقول لكن انت بتعالج، ولكن الله باصلاحاته وقى. وفرق بين الوقاية التي لا تأتي بالمرض وبين العلاج الذي يعالج المرض، يا يشفي يا ما يشفيش. نعم. أهلها مصلحون، يبقوا متبعين منهج سماوي للإصلاح. طب افرض انهم مش متبعين منهج سماوي وفي إصلاح عندهم،

له نظمه ولا ملوش نظمه؟ وهل يتخلف واحد منها عن نظامه المجعول له من الله؟ أبدا. هل الشمس جت قالت والله ولاد الإيه بني آدم دول يغلبونا مش طالعين عليها؟ ما أمكنش، برضو بتطلع. طيب الهواء قال لي أنا والله لازم أكتب أنفسهم وأحجز، لا ما حصلش. المية قالت ما ننزلش من السماء، إذن كلها مسخرات وبتأدي مهمتها ولا ما بتأديش، وبقي من السيد وهو الإنسان، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.